بارك الله فيكم. أخيرا تسأل تقول: أهدت إلي إحدى الصديقات ثوبا وأريد أن أعتمر أو أحج فيه، فهل يجوز ذلك أم لا بد أن أشتري من حر مالي؟ ما أهدي إلى الإنسان من هدايا لا تحريم فيها فإنه يصلح بعد قبوله من أملاك المهدى إليه، حكمه حكم ما اشتراه من حر ماله، فلا حرج على السائلة أن تحج بهذا الثوب أو بغيره مما تملكه، ولا حرج في ذلك، ولا يشترط للحاج أن يشتري ملابسه بنفسه، ولا يحظر عليه أن يقبل ما يهدى إليه من الملابس، فالأمر بحمد الله واسع، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.